بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. عليه الصلاة والسلام. بأسانيدكم حفظكم الله ونفع بكم وبعلومكم. آمين. إلى القاضي أبي عبد الله محمد بن سلام القضاعي في مسند الشهاب قال: من طلب علما فأدركه كتب له كفلان من الأجر. قال: من طلب علما فأدركه كتب له كفلان من الأجر، ومن طلب علما ولم يدركه كتب له كفل من الأجر. قال: أخبرنا هبة الله بن أبي غسان الفارسي قال: أخبرنا علي بن محمد الصوفي بأصفهان قال: حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم المديني قال: حدثنا محمد بن مسلم بن وارة قال: حدثني يحيى بن صالح قال: حدثنا يزيد بن ربيعة الرحبي من أهل دمشق قال: حدثني ربيعة بن يزيد عن واسدة بن الأسقع رضي الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من طلب علما فأدركه كتب له كفلان من الأجر، ومن طلب علما فلم يدركه كتب له كفل من الأجر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحديث من طلب علما فأدركه كتب له كفلان من الأجر، ومن طلب علما ولم يدركه كتب له كفل من الأجر. هذا الخبر لا يصح، فيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيف. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. وبه قال: من سمع الناس بعمله سمى الله به سامع خلقه يوم القيامة وحقره وصغره. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر المعدل وقال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا ابن نعيم الفضل بن ذكين قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة قال: كنا جلوسا عند أبي عبيدة فذكروا الرياء، فقال شيخ ابن أبي يزيد: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله عز وجل به سامع خلقه يوم القيامة وحقره وصغره. وبه قال: أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال: حدثنا أبو بكر بن المهندس قال: حدثنا أبو بشر الدولابي أبو بشر الدولابي قال: حدثنا يوسف بن سعيد قال: حدثنا حجاج قال: سمعت شعبة يحدث عن عمرو بن مرة قال: حدثنا رجل في بيت أبي عبيدة أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره ليس فيه يوم القيامة. نعم. وأما حديث من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه يوم القيامة وحقره وصغره، نعوذ بالله من ذلك. نعم، هذا الخبر رجاله ثقات، ولكن في إسناده أبو يزيد، وظاهر الإسناد أو ظاهر ما ذكر في الإسناد أن أبا يزيد هذا لا يعرف، أن أبا يزيد هذا لا يعرف، ولذا في رواية شعبة عن عمرو بن مرة قال: حدثنا رجل في بيت أبي عبيدة، وأبو عبيدة هذا الظاهر أنه بن عبد الله بن مسعود رضي الله عن عبد الله. نعم. والمحقق رحمه الله ذكر أن له أسانيد أخرى، وأنه صحيح بهذا، وأن أحد أسانيده صحيحة، فهذا يراجع إن شاء الله ويتأكد من عنده. وأما الإسناد الذي معنا ففيه أبو يزيد هذا لا يعرف. وأما من سمع الناس بعمله سمع الله به فهذا ثابت في البخاري، من سمع سمع الله به. نعم، تفضل. أحسن الله إليك. قال: من طلب عمل الدنيا بعمل الآخرة فما له في الآخرة من نصيب. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال: حدثنا أبو سعيد بن العربي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد أبو بكر الواسطي وقال: حدثنا معتمر عن سفيان الثوري عن أبي سلمة ربيع بن أنس أن بالعالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب عمل الدنيا بعمل الآخرة فما له في الآخرة من نصيب. نعم لعلك تعيد مرة أخرى. أبشر شيخنا بأساندكم إليه قال من طلب عمل الدنيا بعمل الآخرة فما له في الآخرة من نصيب. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد أبو بكر الواسطي قال حدثنا معتمر عن سفيان الثوري قال عن أبي سلمة قال عن الربيع بن أنس قال عن أبي العالية قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من طلب عمل الدنيا بعمل الآخرة فما له في الآخرة من نصيب. هذا لعل يراجع أبو سلمة من هذا شيخ الثوري. شوف إن أبو سلمة شيخ الثوري شوف من الذي. نعم تفضل قال لي بعده. أسأل الله إليكم. قال من أولي معروفا فلم يجد جزاء إلا الثناء فقد شكره ومن كتمه فقد كفره. قال رحمة الله عليه أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر الشاهد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا أبو جعفر بن نوفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد عن شرحبيل بن سعد أم جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولي معروفا فلم يجد إلا الثناء فقد شكره ومن كتمه فقد كفره. وبه قال أخبرنا محمد بن الحسين النيسابوري قال حدثنا أبو الحسن محمد أو أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري قال أخبرنا القاسم بن الليث بن مسرور أبو صالح الراسبي أبو صالح الراسبي قال حدثنا معافى بن عمران قال أخبرنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولي خيرا فليجز به ومن لم يقدر على ذلك فليثني به ومن لم يفعل ذلك فقد كفر. نعم أحسنت. أبو سلمة في الإسناد السابق يحتمل أنه حماد بن سلمة. إيه خالد بن سلمة المخزومي. والله إن كان أبو سلمة هذا الفأفاء فهذا الإسناد لا بأس به. هذا الإسناد لا بأس به. فالفأفاء صدوق. وأربيع بن أنس أيضا صدوق. إنما تكلم في رواية بجعفر الرازي عن ربيع بن أنس. وأما بالنسبة لربيع بن أنس فهو صدوق. فحديث من طلب عمل الدنيا بعمل الآخرة فما له في الآخرة من نصيب هذا لا بأس بإسناده. إسناده حسن. وأما حديث من أولي معروفا فلم يجد جزاء إلا الثناء فقد شكره ومن كتمه فقد كفره. فهذا فيه شرحبيل بن سعد وهو مختلف فيه. ثم ساقه من طريق أخرى. وأيضا يراجع أيضا يراجع. نعم تفضل. الله يحفظكم شيخنا. من ترجح عندكم أنه أبو سلمة الأول؟ والله إن كان خالد بن سلمة الفأفاء فهذا صدوق. هذا يروي عنه سفيان الثوري يروي عن ربيع بن أنس. طبعا سفيان الثوري رحمه الله عنده تدليس الشيوخ. فهو عند تدليس الشيوخ سفيان الثوري، فإن كان هذا الفأفاء مع أن هذا قد رواه هو أبو داود يراجع التحفة، تحفة الأشراف التنصيص ينص. ها؟ إن كان المغيرة بن مسلم أيضا، إن كان هذا المغيرة بن مسلم، فالمغيرة بن مسلم أيضا صدوق. نعم عليكم السلام. فإن كان أبو سلم القسملي، إن كان هو القسملي، نعم المغيرة بن مسلم فهذا صدوق، وأنا لعل يراجع المزي تحفة الأشراف. نعم تفضل. بأسانيدكم إليه قال: من أولي معروفا فليكافئ به، فإن لم يستطع فليذكره، فإن ذكره فقد شكره. قال: أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد المليني وصيلة بن المؤمر البغدادي وأنهما قالا: حدثنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي المتوزي كذا المتوزي البزار ببغداد. قال: حدثنا مسلم الكجي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وحا، وأخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فراس بمكة هرسه الله تعالى. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سهل المعروف ببكير الحداد قال: حدثنا مسلم الكجي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا ابن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أولي معروفا فليكافئ به، فإن لم يستطع فليذكره، فإن ذكره فقد شكره، ومن تشبع بما لم يكن فهو كلابس ثوب زور. وفي رواية الماليني: وابن براس بما لم ينل. طبعا هذا فيه ابن أبي الأخضر عن الزهري لا يحتج به، ولكن قد أخرجه الإمام مسلم من طريق أخرى مختصر، وقد تقدم لنا فيما سبق في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: وهو المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي زور، وهذا صحيح متفق عليه. نعم تفضل. وبه قال رحمة الله عليه: من أولى رجلا من بني عبد المطلب معروفا في الدنيا فلم يقدر أن يكافئه كافأته عنه يوم القيامة. قال: حدثنا أبو القاسم المكي وابن نظيف الزجاج قال: أخبرنا إبراهيم وابن حسين البزاز قال: حدثنا محمد بن الكسائي قال: حدثنا محمد وابن المؤمر العدوي قال: حدثنا وزيرة وابن محمد الغساني طرابلسي أو وريزة قال: حدثنا وريزة وابن محمد الغساني طرابلسي قال: حدثنا عبيد وابن هشام قال: حدثنا جعفر وابن عمران عن عمرو بن كثير عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أولى رجلا من بني عبد المطلب معروفا في الدنيا فلم يقدر أن يكافئه كافأته عنه يوم القيامة. نعم هذا لا يصح، هذا لا يصح، لأن فيه جعفر بن عمران وعمر بن كثير وكلاهما لا يعرفان. نعم نكمل شيخنا. نعم. وبه قال: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موهودة في قبرها. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر النحاس قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله بن مبارك عن إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موهودة في قد من قبرها. قال واخبرنا ابو محمد قال اخبرنا ابن العربي قال اخبرنا ابن الصواني هو محمد بن اسحاق قال اخبرنا ابراهيم وابن ابي العباس قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال حدثني ابراهيم وابن نشيط عن كعب بن علقمه عن ابي الهيثم عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قيل له ان لنا جيرانا يشربون الخمر فلا نرفعهم قال لا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى عورتا فاستترى بذكر الحديث. وابي قال واخبرنا ايضا ابو محمد التجيبي قال اخبرنا ابن العربي قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا مسلم وابن إبراهيم بإسناده ذكر مثله ولم يقل من قبلها قال وأخبرنا أبو محمد التجيبي قال أخبرنا ابن الأعرابي قال أخبرنا علي وابن عبد العزيز قال أخبرنا مسلم وابن إبراهيم بإسناده ذكر مثله ولم يقل من قبلها. نعم هذا لا بأس بإسناده, هذا لا بأس بإسناده. وفي هذا الخبر والله أعلم الأصل الستر على المسلم, هذا هو الأصل. نعم تفضل. أبو مسلم نعم بس عفوا بالنسبة أبو سلمة جميل. الأقرب بالنسبة لأبي سلمة أنه القسملي, نعم. كيف يا أبو ناصر؟ المغيرة بن مسلم يراجع. نعم أحسن الله لي. وبه قال من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسبه ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها. قال أخبرنا أبو القاسم الحسن وابن محمد الأنباري قال أخبرنا الحسن وابن رشيق قال أخبرنا أحمد وابن شعيب النسائي قال أخبرنا محمد وابن علي بن الحسن بن شقيقة قال حدثنا إبراهيم وابن الأشعث قال حدثنا فضيل وابن عياض عن هشام عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها. وبه قال وأخبرنا أبو الحسن علي وابن منير قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا عمران بن موسى بن رجان قال حدثنا محمد بن يزيد السلمي قال حدث أخبرنا إبراهيم الأشعث عن فضيل بن عياض بإسناده ذكر مثله وذكر به كفاه الله مؤنته. قال أخبرنا محمد بن الحسين النيسابوري قال أخبرنا محمد بن عبد الله النيسابوري قال أخبرنا عمران بن موسى بن رجان قال أخبرنا محمد بن يزيد السلمي قال أخبرنا إبراهيم الأشعث عن فضيل بن عياض عن هشام بن حسان عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع إلى الله تعالى كفاه الله عز وجل مؤنته ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها. قال وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن محمد الأدفوي قال أخبرنا أبو الطيب أحمد بن سليمان الحريري إجازة قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جرير بن الطبري قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي قال أخبرنا إبراهيم وابن الأشعث صاحب الفضيل قال أخبرنا الفضيل عن هشام عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث قال وأخبرنا محمد التجيبي قال أخبرنا أبو الحسن بن شعبة بن الفضل قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا معتمر بن يعقوب قال أخبرنا فضيل بن عياض بإسناده فذكر مثله. نعم طبعا في هذه الأسانيد الثلاثة ولكن سوف يأتي في الرابع الأسانيد الأربعة كلها فيها إبراهيم بن الأشعث صاحب الفضيل, وهناك من تكلم فيه كأبي حاتم الرازي, ولكن في الإسناد الثاني أنه توبع في الإسناد الثاني يعني الأخير توبع من قبل معتمر ابن يعقوب. وقال المحقق المعتمر لم أجد له ترجمة, وفيما يتعلق بسماع الحسن من عمران بن حسين فقد اختلف في سماع الحسن من عمران بن حسين, فذهب بعض أهل العلم إلى أنه سمع وذهب البعض الآخر إلى أنه لم يسمع. وأنا أميل بعض الشيء إلى سماعه، وذلك لأن في بعض الأحاديث جاء ما يفيد السماع. ثم أنهما كانا في بلد واحد وهي البصرة، وقد أدرك الحسن البصري سنوات كثيرة من عمر عمران بن حسين رضي الله عنه. عمران بن حسين توفي سنة 57 تقريبا، والحسن جاء إلى البصرة قبل 40، فيعني وخاصة جاء في بعض الأخبار التصريح تصريحه بالسماع، وإن كانت يعني لا تخلو من بعض الكلام. فهذه والله أعلم ليست بعلة بالنسبة لمسألة الحسن عن عمران بن حسين. نعم. تفضل. يعني صح الحديث يا شيخنا؟ والله الحديث في صحته نظر، إبراهيم بن الأشعث قد تكلم فيه. معتمر هذا الذي معتمر بن يعقوب الذي ساق المصنف الطريق طريقا إليه يقول المحقق أنه لم يقف عليه، فلا بد أن يراجع ويتأكد من ذلك. نعم. أحسن الله إليك. وبه قال: من طلب محامد الناس بمعاصي الله عاد حامده من الناس ذامة. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي والكزاز، قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا أحمد بن موسى السعدي الحمار قال حاو الحمار قال حدثنا قوطبة بن العلاء قال حدثنا أبي عم هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب محامد الناس بمعاصي الله عاد حامده من الناس ذاما. نعم، هذا بارك الله فيكم فيه العلاء ابن المنهال، وهو لا يحتج به. قال أبو جعفر العقيلي: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. فهذا منكر، هذا الإسناد المرفوع منكر، ولذا قال أبو جعفر العقيلي: ولا يصح في الباب مسند، وهو موقوف من قول عائشة. فهذا الخبر مرفوع لا يصح، وإنما هو موقوف من قول عائشة رضي الله عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله تعالى عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عز وجل عليه وأسخط عليه الناس. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عثمان بن واقد عن أبي عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الله رضا الناس بسخط الله سخط الله عز وجل عليه وأسخط عليه الناس. وبه قال: أخبرنا قاضي القضاء أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي العوام قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم وابن محمد الدينوري بمكة حرس الله عز وجل قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا علي وابن الحسن الطبي السمان قال حدثنا المحاربي عن عثمان بن واقد عن أبي عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضوان الله عليها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله عز وجل بسخط الناس رضاه الله وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله تعالى سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وبه قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد الجواليقي قال أخبرنا إبراهيم وابن أحمد بن أبي حصين قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال أخبرنا إبراهيم وابن يعقوب الجوزجاني قال أخبرنا عثمان وابن عمر وقال أخبرنا شعبة عن واقد عن إبن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. نعم، هذا أيضا الأرجح والله أعلم أنه من قول عائشة رضي الله عنها وليس بمرفوع. فقد رواه الترمذي بإسناد صحيح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية رضي الله عنه فكتبت له بهذا فهو موقوف. فالأرجح والله أعلم في هذا الخبر الوقف وليس الرفع. فأصح إسناد جاء لهذا الخبر أنه موقوف على عائشة. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال: من مات على خير عمله فارجوا له خيرا، ومن مات على سيء عمله فخافوا عليه ولا تيأسوا. قال: أخبرنا محمد بن أبي سعيد بن سختوية بمكة حرسه الله تعالى، قال: أخبرنا زاهر بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن معاذ، قال: أخبرنا الحسين بن الحسن، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا حيوة بن شريح، نحن بهان القولان أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي وخالد بن أبي عمران يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من مات على خير عمله فرجوا له خيرا، ومن مات على سيء عمله فخافوا عليه ولا تيأسوا. نعم، هذا مرسل طبعا، هذا من ابن المبارك إلى أبي عبد الرحمن الحبلي وهو من ثقات التابعين، وخالد بن أبي عمران، فالإسناد إليهما صحيح ولكنه مرسل، فهذا الخبر مرسل. نعم، ولعلك تقف عند هنا.